واستخرج العلماء من هذه الآية أن العبادة تقوم على ركنين: كمال الحب لله تبارك وتعالى وكمال الذل بين يديه. إذا الحاجتين الاثنين دول مش في العبادة، العبادة مبقاش إيه؟ مبقاش عبادة، تبقى حاجة فقدة لروحها وقلبها، فتبقى خبرة من الإنسان كأنها شيء ميت لا نفع فيه ولا بركة فيه. طب إزاي حقق مسألة كمال الحب وكمال الذل؟ أجيبه منين يعني؟ رقم واحد، إنك تعلم يقينا أن كل عمل يحتاج إلى مجاهدة. مسألة دي ما هيش واضحة فينا، يعني تجد الإنسان عايز يحفظ القرآن وهو نايم على السرير، وعايز يبقى غني وراكب عربيات وساكن في عمارات وهو نايم على السرير، وعايز يبقى من الصالحين وهو بيهبش ناحية الكعبة، وعايز يبقى حب للناس والناس كلها بتحبه وهو عمال يلطش في الدنيا كلها. مسألة إن الناس تتحرك تشتغل بقى بيننا وبينها زي حيطة عالية كده مش عارفين نعديها ليه. لابد بقى تدعي أن كل نفع تطلبه لنفسك أو مبدأ من عندك لنفسك، لبيتك، لوطنك، لأي حاجة في الدنيا لازم لها عمل، لازم لها جهد، مش جاية كده. يعني إبراهيم أنا قلت لك ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذش خلق كده بالويم، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: واتخذ الله إبراهيم خليلا ليرى أن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة تمهن. عشان كده اتخذنا خليل مش من فراغ. مش مصدقين؟ طب احنا نوريكم حاجة عملية. يا إبراهيم أيوة رب إيه بحبك، ياخد ابنه يذبحه. وإذا ربنا قال إن هذا لهو البلاء ليها مش العظيم، ما قالش العظيم رغم إنه بلاء بلاء، إنما قال المبين. ليه المبين؟ واضح أهو قدام الناس كلها، حاجة ماهيش بالدليل، ده بلاء مبين واضح أهو بالجهد والعمل. لذلك انت النهارده لما تلاقي الامه مرحرحه ما تستناش بقى انك تروح تصلي في البيت في بيت المقدس، ما تستناش. الامه المرحرحه ونايمه في العسل نوم ما تستناش ان هي تبقى في الرياده والمقدمه، ما تنتظرش، والا يبقى في حاجه غلط. ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش هجره النبي بمعجزه، خلاها شغل، خلاها ايه شغل، وما جعلش بناء الكعبه معجزه. ربنا خلاها شغل ليه؟ عشان انا وانت نتعلم ان مفيش نجاه الا بايه؟ الا بعمل، الا بساعي. ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الغزوات بالملائكه وبس، احط كلمه فقط عشان حد يمسك فيا. الملائكة اللي بتحارب مع النبي بس ما كانش النبي نايم. ملائكة كانت بتنزل تحارب زي بدر وزي بني قريظة والأحزاب والغزوات دي كلها، ثابت الكلام، لكن ما كانش النبي نايم. سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وقال له: أو قد وضعت سلاحك يا محمد؟ فوالله إن الملائكة لم تضع أسلحتها. حبيبي إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك يا محمد، وإني سابق سابقك إلى بني قريظة أزلزل حصونهم وألقي الرعب في قلوبهم. ما قالوش خليك أنت ومظبطهم، ما حصلش. ده جعل الموضوع إيه؟ الموضوع أنا سبقك بس تعالى انا اعمل اللي عليا واعمل اللي انت عليه عليك. عشان كده ما تلاقيش ابدا ابدا الامه دي هتطلع لقدام واحنا بالمنظر ده، مش هينفع. ده كده بتكلم لان الامر ده يعني طال العباده. امر الدنيا سهل بسيط مش مشكله عندنا، لكن الامر ده عدى وصل لفينا للعباده، لدرجه ان الانسان النهارده بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عايز يعبد ربنا باقل جهد. اقل جهد يعني مش متعبش بدور على المسجد المكيف في رمضان ها لكن عايزين مسجد ايه مش الحر كده مش عايزين نعلى لدرجة ان احد المساجد انا مش شايف حكيت لهم الكلام ده ولا لا بس انا اخبر حضرتك ان احد المساجد السنه اللي فاتت اللي قبلها انقطعت التكييفات عن الناس اللي بتصلي التراويح فمساله كفايه اربع ركعات يا جماعه شطب على اربع ركعات وفعلا اكتفوا اربع ركعات ومشوا ليه؟ حاجه مريحه ومش مريحه وبس وسريعه عايز حاجه مريحه وحاجه ايه حاجه سريعه وحاجه شكلها وحش لازم تعرف اني لما اقول لك كمال الحب وكمال الذل ده عايز منك ايه عايز مجاهده عايز مجاهده رقم واحد انك انت تستعد نفسيا لانك تتعب علشان تحب ربنا وتتعب علشان توصل لتبقى ذليل من ايديه سبحانه وتعالى يعني حاله ايه قائمه بالنفس اللي بقوله ده حاله نفسيه قائمه بالروح من جوه ان اقول يا رب انا مستعد بس اعمل ايه بعد كده بقى انك انت رقم اثنين انك انت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكمل الهدي وانا بقول ان احسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانا مش هقلد بقى ودي نصيحه للجفوه الشباب من زحلتنا كده بقول اهو ما تقلدش الاخ اللي جنبك ما تقلدش الملتزم اللي قبلك ما تقلدش لانك انت لو قلدتني وقلدت فلان تلبس في حيطه صدقني وعن تجربه انا بنصحك لوجه الله حاول تسيبك بقى من الدنيا دي كلها سيبك من الافلام دي كلها وتعالى ارجع كده ودور هو الرسول كان عايش ازاي سهله وصلاه بتقعد تقلب محمود ولا احمد ولا سلفيين ولا اخوان ولا اي حد في الدنيا انا بقول لك اهو ارجع بظهرك لورا وامسك كتب على ايد المشايخ اللي انت تتوسم فيهم الخير وقول له تعالى اشرح لي ازاي النبي كان بيتعرف على ربنا يوم يقول لك ربنا له اسماء وله صفات ويعلمك بتقوم تعرف ربنا بتحبه قول له علمني ازاي الرسول كان بيتوضا يعلمك وعلمني ازاي كان يصلي يعلمك للأسف الشديد صار هناك دين موازن لدين الرسول صلى الله عليه وسلم دين فكري لا دليل فيه وإنما قائم على البدعة والهوى فرأينا ما نراه الجماعات والفرق والاتجاهات ومعانا ولا معاهم وعندنا ولا عندهم وبتاعنا ولا بتاعهم لأن إحنا بعدنا عن دين ربنا وبدأ كل واحد فينا يحط لنفسه للناس اللي وراه الاتجاه اللي هنا اللي على مزاجه لا انا عايزك ترجع للنبي لان النبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فتبدا تتعلم الحاجتين دول تتعلم ازاي تقرا كتاب ربنا وتتعلم ايه اللي النبي كان بيعمله وتعمل زيه بالظبط وتعمل زيه ايه زيه بالظبط زي واحد بقول قاعد جنبي بيصلي قاعد جنبي بيصلي فانا لقيته هو بيكبر تكبيرة الاحرام هكذا انا قاعد وبصلي جنبي فبيصلي فبيكبر تكبيرة الاحرام عمل كده شوية تعب فالمنظر لفت نظري صلى قاعد جنبي وسلم عليا لقيته عارفني فقلت حلو اتكلم معاه لما تصلي ان شاء الله باذن الله رب العالمين دي تحيه المسجد وتصلي بعد ان شاء الله السنه القبليه ان شاء الله باذن الله الظهر ان شاء الله لما ترفع ايديك في الصلاه ترفع ايديك ايه كده عند المنكبين او عند ايه محاذاه الاذنين لان الرسول كان بيرفع ايديه كده وكان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراجل تعالى والله الواحد مش شايف. ليه؟ لا انا ما بتكلمش في القصه، لا بتكلم في حاجه معينه، انا بتكلم انك لما تتعلم تعمل. الله، انا مش فاهم ازاي انت تتعلم عندك العلم اللي تجادل بيه، بتتكلم ايه؟ واحد النهارده عنده علم جات لك، لكن ساعه ما يجي يشتغل ما يشتغلش. يبقى هنا بالظبط عاملين زي ايه؟ زي العطشان اللي شايل ميه على كتافه ما بتنتفعش بيه، وزي ما ربنا وصف اهل الكتاب المثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يعني المتعلم ده الفاهم وما يطبقش ده بصراحه وصف القران وحش قوي. فلما بقول لك رقم واحد ان يكون في نفسك مساله نفسيه انك انت عايز تحب ربنا وعايز تقرب منه، رقم اثنين تتعلم، رقم ثلاثه تعمل بما تعلمت. فان العبد اذا تعلم ولم يعمل كان ايها؟ كان منافقا. كان ايها؟ كان منافقا. فلما ربنا يمن عليك المعلومه في الدين ابدا طبقها، وابدا اعمل ايه بقى؟ ابدا اثبت عليها. دي اخر نصيحه في هذا الباب، بعد ما تطبقها تعمل ايه؟ تثبت عليها، تعض عليها بايديك كده وسنانك كده وتستمر عليها. فان احب العمل الى الله ادومه. اقول تاني، فان احب العمل الى الله ادومه. ودي فيها نصيحه للناس بتوع الجمعه، بتوع صلاه الجمعه، بتوع الناس بتوع طيبين يا جماعة. تلاقي الجامع اتمالي يوم الجمعة والعصر يفضل المغرب يبقى أكتر والعشاء. ليه؟ ليه؟ أنت بتيجي كل جمعة ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ لكن الحمد لله ما أنا جيت أهو. لا ما تجيش، أنت تعالى صح، تعالى صح وأعرف اللي فيه. فجر ظهر والراحة خالص وعصر ومغرب وعشاء، وإن أنت عبد وإن ربنا أمرك بالخمسة دول، الجمعة بتيجي كل أسبوع، ما تجيش على مزاجك وتمشي على مزاجك، محدش يضحك عليك ويقول لك أنت كده كويس كتر خيرك، أنت عملت اللي عليك. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال للناس اللي بتصلي الخمس صلوات مع الجمعة والعيدين بس بيأخروا الصلاة وبيلعبوا في الأوقات بس كده، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. ربنا سبحانه وتعالى قال للناس اللي ما بتصليش، قال لما يجي لها مزاجها. ربنا قال لهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما حدش يضحك عليك يقول لك انت كويس، لا انت مش كويس، انت عايز ترجع لربنا شويتين ثلاثه. تبدا تحافظ على العمل، لان زي ما النبي علمنا ان احب الاعمال الى الله ادومه، وان قلت حاجة صغيرة بتصلي فجر وقبلها ركعتين الظهر والسنن زي ما احنا قلنا في خطبة الجمعة. ممكن حد يقول 12 ركعة على التوحيد كده؟ معلش، ممكن حد يقول السنن؟ اتنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء. دي اسمهم السنن المؤكدة. طب ممكن احط اتنين بعد الظهر مع الاتنين اللي بعد؟ بجد؟ اه والله عادي، وفيهم فضل كمان. النبي قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار. ممكن احط حاجه قبل العصر؟ اه ممكن تحط ركعتين وركعتين اربعه، ودول مش ببلاش. رحم الله امرا صلى قبل العصر تنال رحمه ربنا. والمغرب ممكن احط في اثنين، ممكن اثنين قبله واثنين قبل العشاء. من باب ايه يعني؟ من باب بين كل اذانين صلاه، تطوع سنه مستحبه، بين كل اذانين صلاه. ما تسيبش قيام الليل، قيام الليل ولو ركعه واحده فقط، ركعه واحده فقط صلاه بالليل، الله سبحانه وتعالى يكتبك عنده ويخليها من القانتين المستغفرين المتحجدين. عيش مع ربنا بقى، عيش مع ربنا واثبت على هذا العمل، وتفكر في رحمته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يستحق منك أكثر من ذلك، بل أكثر من روحك ودمك، لأن الله سبحانه وتعالى هو إلهك الحق الذي خلقك وأعطاك الإسلام وهداك إلى الصراط المستقيم دون أن تطلب أنت منه، إنما اصطفاك الله عز وجل رحمة، فلا بد أن تشكر نعمة ربك سبحانه وتعالى عليك بهذا العمل الصالح وهذا السلوك النبوي الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم.